إذا حسد يبقى نرقيد الرقية الشرعية بالمعوذتين بما ورد في السنة، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. إنما ورقة نصنع منها عروس تلبس خرزة زرقاء، هو لبس حظاظة وبظاظة في ايديه. ايه يا واد الحظاظة دي؟ يقول لك دي حظاظة. ايوه يعني ايه حظاظة؟ بتخلي حظ حلو، يعني بتجيب منفعة. هذا من الشرك. قال النبي الكريم: من علق فقد اشرك. فينبغي ان ننتبه لهذا اخوة الكرام. بقية حياتك يقفوا طابور كده، حياتك الباقي، بقية حياتك، حياتك الباقي، بقية حياتك، حياتك الباقي. يعني ايه بقية حياتك؟ يعني هذا الميت مات قبل ان يكمل عمره وبقي منه بقية، وان شاء الله نرجو ان تضاف الى عمرك انت. يا اخي الكلام ده مش بيصطدم بالقرآن، بقول الله عز وجل: لكل اجل كتاب. تسأل الحاج محمد ما بيجيش الدرس ليه؟ يقول لك ما جريتش، ما عرفتش في ايه. اصل ربنا افتكره، صح؟ ربنا افتكره. واحد مريض تزوره، اصبر لا بأس طهور ان شاء الله. لك يلا يلا، افتكار رحمة، افتكار ربنا رحمة. هو امتى نسيك يا سيدنا عشان يفتكر؟ افتكره، هو كان نسيه. قال: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي سورة مريم: وما كان ربك نسي. هذا خطأ. 14 من الألفاظ التي تخالف العقيدة وتصطدم بالسنة: إطلاق لفظ مرحوم على كل ميت. لكن المرحوم أبويا فعل كذا وكذا، المرحوم أمي فعلت كذا وكذا، أو إطلاق لفظ شهيد على كل من مات ولو في ميادين المعارك. الشهيد فلان، الشهيد فلان، خطأ. لكن ينفع ان تقول: ابي رحمه الله، هذا دعاء. ابي رحمه الله. انما تجزم المرحوم، هذه حقيقة لا يعلمها الا من؟ الا الله. وان مات في الميادين وهو يدافع على نصرة الاسلام، اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، يعني مجروح، يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله. وصلت؟ انت شايفه ايه؟ مات في المعركة في سبيل الله. لكن ما هو في كتير بيخرجوا في المعارك ويقاتلوا في الظاهر من اجل انصاف الاسلام، والى النار سيذهب بهم، زي مخيريق اليهودي، زي قسمان، زي اللي بيقاتل حبية ورياء، مش كده؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله. كذلك من الالفاظ المخالفة للعقيدة قول البعض عن الانسان الميت انه توفى. الحاج احمد فين؟ اتوفى. هذا خطأ. الذي يتوفى هو الله، والصواب ان تقول توفي. الذي يتوفى هو الله. قال الله عز وجل: الله يتوفى الانفس. فما تقولش توفى، قول توفي. كذلك من هذه الالفاظ مثل دارج عندنا، يقول لك: اللي يعتقد في حجر ينفعه. مش ده مثل؟ اللي يعتقد في حجر

يا كذاب يا كذاب بقى ده النبي؟ لا، وقد يكون حشاش مرابي مجرم. احنا النهارده زرنا النبي، انت معتقد صحة اللي بتقوله؟ لو معتقده تبقى كاف انك اثبتت نبوة لانسان بعد النبي محمد، والنبي علمنا ان هو خاتم الانبياء وخاتم المرسلين. واللي والله انا مقصود انا بجامله صح، انا فاهم انك بتجامله، بنعلمك اهو الا تقول هذا الكلام. خليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اخطائهم عند الكوارث عند المصائب، يقول لك ثورة الطبيعة، سيول درونكة، الزلزال، السيول، لبص غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة. يجيب لك في التلفزيون او الجرايد منظر حلو قوي ويكتب تحتيه انظر الى ابداع الطبيعة. صح، من الطبيعة دي اللي بتملك ان تنزل بنا كوارث، واللي بتبدع وتجمل مين؟ كلام ده كلام الملاحدة. يا رجل يا طيب يا بتاع ابداع الطبيعة، ده ربك من اسمائه البديع، الله بديع السماوات والايه والارض، ابداع الطبيعة، ثورة الطبيعة. يا راجل يا طيب، كل شيء بقدر ربنا عز وجل. كذلك من اخطائهم قول البعض لا حياء في الدين، وهذا خطأ. يعني لا حياء في الدين؟ يعني اللي بيتدين منا يذهب حياءه ويسوء ادبه. الصواب ان تقول الدين كله حياء لكلام النبي. الصواب ان تقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، انما الدين كله حياء. كذلك قول بعض النساء عندما تعرض عليها الحجاب، يا بنت البس الحجاب، ربنا عز وجل ذكره في سورة النور وفي سورة الاحزاب وفي السنة 20 حديث توجب على المرأة الحجاب. قلت بص انا بصراحة مش مقتنعة، انا غير مقتنعة، هذه كلمة الكفر، انا اقبل من امرأة عارية. اقول لها البس الحجاب؟ تقول لي هذا امر الله وفوق الرأس وفي العين، بس بعدين هلبسه، اما اتجوز كيف يرفضوني من شغلي؟ هذه اقرت بثبوت الحكم، لم تجحده، فمع انها عارية الا انها مسلمة عاصية. الثانية بتقول لي الكلام اللي في القرآن ده انا مش مقتنع به، هل هذه اسلمت؟ المسلم لما يأتيه امر الله يقول سمعنا واطعنا. الاسلام هو الانقياد، الاذعان، الاستسلام لامر الله عز وجل. كذلك من اخطائنا فهم بعض ايات القرآن على الاهواء والامزجة. واحد ابن كذاب عايز يخوف الواد من الكذب، يقول له يا حمادة انت ما تعرفش ان ربنا قال الفتنة اكبر من القتل، ما في اكبر وفي اشد، اشد من القتل. يا كذاب يا فتان، انت ما تعرفش ان القرآن قال الفتنة اكبر من القتل. فهم الآية على غير الوجه الصحيح. الفتنة اللي هي اكبر من القتل في الآية هي الكفر بالله، فالكذب اكبر من جريمة القتل. لا مش معقول، غير صحيح. الفتنة في الآية هي الكفر، الكفر. فاحنا بنفهم آيات على مزاجنا. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، تقال حتى يصيبك بالجبن والخور، فوالله ما جاءت الا في قلب ايات الجهاد. كذلك لا اكراه في الدين، البس الحجاب، لا مش لبس،

يا حاجة جرايبنا. يقول لك جرايبنا يا واد ما سمعتش المثل القائل الاقارب عقارب؟ شيطانة كلام يهدم في الدين. كذلك من قولهم من اعتقادهم اعتقاد اكثر الناس، خد بالك، انه من مات قتيلا خرج له عفريت. صح، الشقة دي مسكونة، مسكونة ليه؟ صاحبتها ماتت فيها محروقة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ فيطلع لها عفريت، عفريت. صح، هذا كلام فارغ. عفريت ايه يا راجل؟ يا عفريت، الانسان منا ما هو الا قبضة تراب ونفخة روح. اذا مات تصعد الروح الى باريها ويعود الجسد الى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. انتهى. يعني ايه؟ ما في حاجه اسمها عفاريت. في العفريت هو المارد من الجن، قال عفريت من الجن، انما اللي يموت ما يطلعلوش عفريت. واحنا ربنا عيالنا على كده، طلع الجيل كله جبان، نام يا ولا مش هنام. طيب خدوا يا عفريت حوات يعمل كده. امنا الغولة، هحكي لك النهاردة حكاية حلوة قوي. ابو رجلي مسلوخة. ايه ده؟ الواد عندنا بقى زي الشحط، شنبه خطر، ولو حب يروح ولقى النور قاطع يقف تحت بشنب. ياما انزلي خديني، ما انت اللي ربيته على البوبع والعو ومن الغولة. يا اخي علم ابنك غزوات النبي محمد عشان يطلع راجل. هذا من اخطائنا. كذلك من اخطائهم قول البعض عن الولد النشيط، لكن الولد ده شيء. الاشقياء هم اصحاب النار. هم لقوا ليه؟ قل طيب طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. قل مخالف، واد مخالف للشقي. واحد بقى ولد بيسمع كلام ابوه يقولك ابني ده شاطر. اتدري من هو الشاطر؟ كلمة شاطر تطلق على الولد الذي اعيا اهله مكرا وخباثة. يبقى احنا بنقول على الخبيث شاطر، لكن نقول ايه؟ طيب. طيب، صلى على رسول. خلصنا خلصنا الرقم، فاضل 50 حاجة ونخلص. المستعدين؟ كذلك من قولهم هذا المثل الذي يحرض الناس على شرب الخمر. شاب عنده مشكلة، ابوه مات، راح لزميله الشقي قول ابويا مات وضعت من بعده. قل له معلش كلنا له، قل له حزين جدا. قل طيب طيب، خد السجارة دي، مالها دي؟ مالها؟ فيها سحر، فيها بانجو، اشرب هتنسى، اشرب وانسى. يا عم حرام عليك، اشرب حرام؟ لما انت عيل خايف. صحيح، انت ما سمعتش المثل المصري القائل راس الى كيف تستاهل ضرب السيف؟ ده مثل طالع من البطنية. واحد خمرجي اللي قايله راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، هذا حرام. كذلك من اخطائهم قول البعض كل شيخ وله طريق. فبقى عندنا 60 طريقة في مصر، الشاذلية، الاسماعيلية، الاحمدية، الرفاعية، القديانية، المهلبية، الملوخية، وكلها طرق ضلالية. امال الحق ايه؟ انه طريق واحد. من اللي رسمه؟ امام المسلمين النبي محمد. قال الله في قرآنه وان هذا صراطي، شوف صراطي مفرد واحد اهو، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كتير فتفرق بكم عن سبيله. قال الله في سورة البقرة الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات جمع الى النور. النور ايه؟ مفرد، هو طريق واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كذلك من أخطائهم قول البعض في باب الاستخفاف بالبعض. ولكن الحاج إبراهيم ده طيب قوي، أنا ضحكت عليه ولبسته لأمة عممته أو يتكلموا مع بعض، أيوه لبست العمة بقى يا أخوي، كأن اللي بيلبسوا العمة دول الناس العتق، ما أنا هعممك يعني هضحك عليه، هو أنت الطول تحط على دماغك عمة؟ هو أنت عارف مين اللي بيلبس العمائم؟ العلماء، لك لبست العمة، تقولش لبست العمة، ما هقول لك أقول له حاجة، قول لبست السلطانية، ما حدش هيزعل من السلطانية. انما العمة لا، ابعد عن العمة، ابعد عن العمة احسنلك. انا بقول لك اهو، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الامثلة التي تخالف العقيدة قول البعض انا عبد المأمور، يعمل حاجة حرام ليه كده؟ انا عبد المأمور، تقول له خطأ، قال الله عز وجل اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال رسول الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انت والمأمور عبيد لمين؟ لله، لله. حتى لو كان الآمر والدك، لو امرك بالحرام فلا طاعة. قال الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الاخر يقول لك اعمل ايه؟ اربط الحمار زي ما يعود صحبه، وهذا مثل يدعو الى الاماعية. قال رسول الله لا يكن احدكم اماع، اذا احسن الناس احسن وان اساءوا وان اساءوا اساء. انت مش اماع، انت مش اماع. كذلك من اخطائهم عندما تسأل عن احد وهو نائم. الأستاذ سيد موجود، الشيخ سيد موجود، الشيخ محمد موجود، ثم أمه تقول لك ده نايم بقاله ساعتين وزمانه بياكل رز مع الملائكة. ايه يا رب، ملائكة تاكل رز عندكم؟ هو البني آدمين لاقي الرز؟ قال بياكل رز مع الملائكة، عامل لي حفلة مع الملائكة. ملائكة ما بتاكلش، ملائكة لا تأكل، لا تتزوج، لا تنام. فهذا من الألفاظ الخاطئة. كذلك قول البعض إن كان لك عند الكلب حاجة أقول له يا سيدي، وهذا ينافي ما ثبت في السنة. أنا أقول لواحد كلب يا سيدي؟ قال رسول الله لا تقولوا للمنافق سيدا. نهى النبي الإنسان منا أن يكون صاحب وجهين، كل منافق لكان يا سيدي لا، هذا يخالف السنة. كذلك من قولهم عند المشاجرات، خد بالك اتنين متخاصمين مع بعض، اهدى يا عم، اهدى يا عم الحاج، سيبه عشان خاطري. يقولك اسيبه، كسبنا صلاة النبي يا اخوي، يا ريت يكسب. هو ما يقولها والله الا في معرض الاستخفاف، احنا كسبنا صلاة النبي بقى، بعت واشتريت النهاردة كسبنا صلاة النبي. استخفاف، استخفاف بأمر جاء في القرآن، بأمر تقرر في السنة، ينبغي ان نقطع الألسن عن هذا. كذلك من اخطائنا قول البعض اذا سئل عن مسألة الله ورسوله اعلم. ينفع تقولها؟ اقول لك الحجاب النقاب فرض ولا سنة؟ تقول لي الله ورسوله أعلم، يصح؟ نعم يصح، لأن الله أعلم لا إشكال، والرسول أعلم بمسألة في الدين الذي جاء به، ولا ما كانش يعلم؟ يعلم طبعا. أمال إمتى ننهى عنها؟ عندما تسأل عن مسألة عصرية حدثت بعد موت النبي. هقول لك الساعة كلها 8 دلوقتي، كلا الله ورسوله أعلم، طب الله أعلم ماشي، رسوله يعلم منين؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فهمت الفارق؟ يبقى أي سؤال في الدين

يحببكم الله. كذلك من أخطائهم قول البعض الأطباء بقى زوجتك بتلد، ابنك بيعمل عملية، الطبيب تقول له ها ايه النتيجة؟ لك والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يعني تيلة علي والباقي على الله. سوء أدب، بل ينبغي أن يقول لله الأمر من قبل ومن بعد. كذلك من قولهم قول بعض الأئمة على المنابر وفي الصلاة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في غباوة، ومخالفة للسنة. بل في السنة كان النبي يقول وأعوذ بك من سوء القضاء. رد القضاء السيء كله، مش خفف. خفف منين جبتها دي؟ هذا أمر محدث. كذلك من قول من أخطائهم صلى الله عليه وسلم قول البعض عند المشاجرات يا اخوانا اهدوا يا اخوانا كل له نبي صلي عليه. يا سلام، هذا فيه استخفاف مقام النبوة. اثنين، يوحي بانه لا يلزم كل الناس الايمان بكل الانبياء. المؤمن هو مين؟ الذي يؤمن بالله وكتبه وملائكته وايه رسله كله، مش رسول واحد. كذلك من اخطائهم قول النساء مجاملة للرجال، قل والله يا اخويا هو انا ليا غيرك، ده ربنا فوق وانت تحت. غلط. الصواب وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. قول البعض عند خلع السن يقول لابنه عايز السنة تطلع، روح وامسك السنة وبص للشمس وقول لها يا شمس يا شموسة خد سنة الجاموسة ابن الجاموسة وقت سنة العروسة. انت بتعبد الشمس، انتوا بتعلموا عيالكم الكفر. قول يا رب يا اخي، قول يا طلعت من الصابعة عبدت الكواكب. لابد ان ننتبه الى مثل هذه الغباوات. كذلك اذا ولد لاحدهم طفل متخلف، واحد يتولد له عين متخلف عقليا يسموه شيخ، صح؟ اي عيل عبيط في مصر يقولك الشيخ فلان. ما هم ربطوا العبط ليه؟ بالمشايخ، يقولك دواد مبروك خدي ريل والمخاط ينزل من انفه. والله ادعي لي يا عم الشيخ، ده كله بركة يا ابن العبيط، يهبل بعبيط. انا هتجنن والله، امال اقول ايه؟ كل ما تشوفه كل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. كذلك من اخطائهم قول البعض الانسان خليفة الله في ارضه. ايه الدليل؟ الدليل اني جاعل في الارض خليفة. فهمت معناها؟ الانسان خليفة ليه؟ لانه خلف الجن في سكن الارض. خليفة لانه كائن يخلف بعضه بعضا. اخيرا قول البعض يعني ايه علي الحرام من دين؟ يعني هطلع من الدين ويحرم علي التدين ان سقط كلامي؟ هذا حرام. او سافعل ما حرمه الله اذا سقط يميني؟ هذا حرام وهذا حرام. كذلك من اخطائهم صلى الله عليه وسلم كذلك من اخطائهم قول البعض كفر خير الدنيا. قلوا ازاي الصحة لك؟ الحمد لله. كثر خير الدنيا، دنيا ايه اللي بتشكرها؟ المفروض تشكر مين؟ الله عز وجل الوهاب. قل ان الفضل بيد الله. كذلك كتابك لا اله الا الله محمد رسول الله في ورقتين، وعند السفر كل واحد ياخد حته. انا مسافر بقى، روح السفر كاتب لي ايه لا اله الا الله محمد رسول الله في ورقه، هركب الطياره وهطيحها. لا اله الا الله يا ابو ابراهيم، ويبقى معاك محمد رسول الله يا حجه، اعتقادا منهم ان ده سبب في سلامه المسافر. الواد بتاع مصر الجديد لابس سلسله فضه بكتف فيها شقين، تاخد النص وهو النص. هذا كلام فارغ، بل الصواب ان نقول استودعكم الله الذي لا تضيع ايه ودائع، ونقول له ويقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. هذه بعض اخطاء الناس في العقيده. احنا قلنا يجي 100 حاجة، دي نماذج ساعة ونص، دي نماذج. انا عايز من سعادتك ايه؟ مش كل الكلام اللي بنعطيه ده ايه؟ بعض نماذج. الغرض ايه؟ تعمل زي الصحابة. قبل ما تطلع الكلمة فكر فيها شوية لله، فكر فيها شوية، وإلا فالكلام كثير وكثير. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلم.